سابقا مع فضيلة الشيخ الأستاذ، دخلت المسجد وقد فرغ الإمام من صلاة العشاء وبدأ في صلاة القيام، وقام جماعة أخرى بنفس المسجد يصلون العشاء، فما هو الأصح؟ أصلي مع القيام في العشاء أم مع جماعة أخرى؟ هنا أمر مهم جدا ينبغي التنبيه عليه، وهو أنه إذا وقع خلاف بين العلماء وأئمة السلف رحمهم الله ورجح البعض قولا لا يجوز للغير أن ينكر عليه. فمثلا هناك طائفة وهم جمهور العلماء يرون أنه لا يجوز للمفترض أن يصلي وراء المتنفل، وإن كان الصحيح أنه يجوز للمفترض أن يصلي وراء المتنفل لحديث معاذ، لكن على هذا القول وهو قول جمهور العلماء وعنده دليل حديث أنس رضي الله عنه إنما جعل الإمام ليؤتم به، لو جاءت جماعة صلت العشاء أو جاء متأخرون صلوا العشاء ما نقول أنهم أخطأوا، ما دام أنهم يعتقدون أنه لا يصح أن يصلي المفترض وراء المتنفل، بل إن فعلهم هذا عند العلماء يسمونه الخروج من الخلاف، لأنهم إذا صلوا على هذا الوجه صلاتهم بالإجماع صحيحة، وإذا دخلوا وراء إمام التراويح فيها خلاف، منهم من يقول بصحته ومنهم من لا يقول بصحته. فلو أن أحدا أراد أن يخرج من الخلاف أو ترجح عنده القول الذي لا يرى إتمام المفترض بالمتنفل وصلى، لا ننكر عليه ولا نقول هؤلاء أخطأوا ومن فعل هذا الفعل خطأ ومن فعل هذا الفعل صواب، لا، نفصل بالتفصيل المعروف عن السلف وأئمة العلم رحمه الله وننصف من خالفنا ولا نتعصب، نقول إن هذه مسألة خلافية. إذا كان الرجل يريد أن يخرج من الخلاف وصلى مع جماعته أو صلى بطائفته أو كان لا يرى الصلاة وراء المتنفل فهذا هو الذي عليه أو يجب عليه أنه يصلي جماعة تصلي جماعته معه، والصلاة ليست بصلاة فريضة حتى يلزم بالدخول مع الجماعة. وعلى كل حال إذا صلوا خروجا من الخلاف أو اعتقادا لعدم جواز الصلاة ساغ لهم ذلك، وإذا كانوا يرون أن الصلاة وراء الإمام صحيحة فالأفضل لهم أن يدخلوا وراء الإمام تحصيلا لجماعة هي أكثر من جماعتهم، وبعدا عن التشويش أنه ربما يشوشون ويشوش عليهم، ولذلك إذا صلت جماعتهم ربما قال الإمام سمع الله من الحمد فظنوا إمامهم ويحصل الخطأ في التكبيرات ويحصل الخطأ في الانتقالات، فهذا أفضل وأكمل لعله إن شاء الله أن يصلوا مع جماعة المسلمين، وإن انفردوا وصلوا جماعة باعتقاد أنها لا تصح كما ذكرنا فلا حرج عليهم ولا عتق. الله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.